جوابات الافطح راجل قط العامل في السد العالي الى زوجته فاطمة احمد عبد الغفار في جبلات الفار. اسوان زوج الغالي لافطح راجل قط العامل في السد العالي، وصلنا الطرد وجانا المبلغ يا حراجي، احياك الرب وابقاك 2000 عام، ولا عاد يقطع لك عادة ولا حس ولا يكفل لك كف ولا يطوي من قدامك سجادة الخير والسعد. اما بعد، فاحنا وزعنا المبلغ زي ما قلت، ولعلك ما تشغلش نفسك بينه وبقى في راحة به. احنا يا حراجي بعد الشر انداقت بينا الحال، يكفينا ريال، كفاية علينا البسطاوي الظهري خط عتبة الظهر. امبارح جانا الشيخ قرشي وخبط على الباب، جه ساعة المغرب، قال لي لابد ما نبص العيد. قال لي يا بنت المرحوم، الواد لازم الكتاب يوم السوق ادل هاتيله قلمين بوص ودوايا ولوح. وضحك بعدين قال لي لحسن يطلع لوح، وانا بيني وبينك يا حراجي عاوزاه يكبر ويعوضنا عن الاهل ويعمل لنا قيمة. عاوزة تكون قيمته في جبلاية الفار قيمة القيمة اللي بتقوله عن اسوان يا ابو عيد حكاية ولا حكايات ابو زيد. هي يعني مش زي بلدنا؟ امال ناسها بيسويه ما بيشتغلوش ليه؟ وانت طول عمرك راجل صاحب فاس، فهمهاني دي لحسن عامله في راسي زي الخبطه. كيف صاحب الفاس يصبح اسطى؟ في الليل يا حراجي تهف علي ما عارف كيف، هففاني القهوه على صاحب الكيف، واما امد ايديا في الظلمه القاك جنبي. طب والنبي صح ومش بكذب يا حراجي، وبحس معاك ان الدنيا لذيذه، بتاكل كيف وبتلبس ايه وبتقلع ايه بتنام فين قاعد في المطرح مع مين، مين اللي بيغسل لك توبك وبتتسبح فين؟ في نهاية الجول انا راح اشيع عيد على الكتاب، فابعت له وصيه على شد الحيل، وجميع الناس في الجبلاية عايزين لك كل سعادة وخير، وبيتمنوا لك تاني ترجع في سلامة تعمر مصطبتك وتجيد اللندة في الدار. زوجتك فاطمة احمد عبد الغفار، جبلاية الفار.